هذا من أهم المهمات، أن يكون الطالب حريصا على أن يطبق معلوماته على قوله وعمله من غير رياء ولا سمعة ومن غير إفراط ولا غلو ولا تشديد، بل بالطريقة التي سلكها أهل العلم والإيمان، طريقة أهل السنة والجماعة، وهي التوسط بين الغالي والجاري، بين المفرط والمفرط. تعرف عليه آثر علمه في سيرته، في صلاته، في لقائه لإخوانه، في صومه، في دروسه، في مدخله ومخرجه، في معاملاته، في كل شيء. يقول بعض السلف رحمه الله: من عمل بما علم أورثه الله وإن من لم يعلم. وأصدق من هذا وأبلغ قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. ويجب الله من يهتدي هدى، من فضل الله أنه يزيد مهتدي هدى بجده وعمله ونشاطه بالحق وصدقه، يزيده الله هدى إلا هدى وعلم إلا علم. ويقول عز وجل: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه كلها من علامات الصدق ودلائل الصدق طلب العلم. ومن ذلك ايضا ان يكون حريصا على النصيحه لاخوانه والزملاء، داعيا الى الله، امرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ليكمل نفسه ويكمل غيره. هكذا قال ابن عمر الصالح: يكون حريصا على تكميل نفسه بالعمل ومكملا لغيره بالتواصي بالحق والنصح لله ولعباده والامر المعروف عن المنكر، كما قال عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والتناصح والتواصي بالحق من اعظم التعاون على البر والتقوى. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: دين النصيحه لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يقوم بالمعروف وينهون عن الآية. وأولى الناس بهذه الآية هم أهل العلم وهم طلبة العلم، فإن على رأس هذه الآية العلماء العاملون، وعلى رأس جميع الأنبياء هم أهل الصدق في كل شيء، وهم أفضل الناس علما وعملا وأصدق الناس علما وعملا، ثم يليهم العلماء والحق هداة الأمة في علمهم وأعمالهم وأمرهم معروف ونهي عن المنكر. فطالب العلم يتأسى بأولئك الأخيار من العلماء والأخيار الذين يتأسوا بالرسل وساروا على نهجه، وعلى رأس الرسل نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء، رسول رب العالمين إلى البشرية جمعاء إلى الجن والإنس، وهو القدوة العظيمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. ومن علامات الصدق ومن دلائل الصدق العناية بالتأسي صلى الله عليه وسلم في عمله وقوله ودعوة الناس إلى الخير ونصيحته للناس وإجابه إليهم لهم وإجابه لهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا يقول طالب العلم يحرص كثيرا على أن يعمل بالعلم في نفسه ومع إخوانه والزملاء في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب. قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمرأة الحسنة فجانبهم من الذي الحسن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرحم الرفق يرحم الخير، إن رزق يكون شيء لا زال ولا يرزع منه إلا كان. هذه كلمات موجزة هي من أظهر وأبين الدلائل والعلامات على صدق الطالب ورغبته بالعلم وحرصه على تحصيله وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ولا يفوتني في هذا المقام أن ننوه في أعمال جامعة الإمام وجهودها العظيمة ومعاهدها الكثيرة التي نفع الله بها العباد والبلاد، وتخرج منها من العلماء والأخيار من نفع الله بهم الأمة في داخل البلاد وخارجها، كما أشار صاحب الفضيلة المدير هذا المعهد لذلك. هي من نعم الله العظيمة ومن حسنات هذه الدولة حكومتنا وفقها الله، وقد نفع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها جم ضخيم من العلماء والدعاة والقضاة والأخيار والمديرين الناجحين إلى غير ذلك من أصناف الأخيار من هذه الجامعة ومعاهدها وقوعها في الداخل والخارج. فأسأل الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزيدها والقائمين عليها خيرا، وأن يزيد نفعها للمسلمين، وأن يبارك في كلياتها ومعاهدها، وأن ينفع بها العباد والبلاد، وأن يجزي الحكومة عن دعمها لها وعنايتها خيرا. ولا يفوتنا أيضا أن نشكر أن ننوه بالجامعات الأخرى وما حصل بها من النفع، جامعة المدينة قد حصل بها نفع عظيم، الجامعة الإسلامية حصل بها نفع عظيم في الداخل والخارج، ونفعها بالخارج أكثر، فقل أن تجد دولة خالفا من بعض المتخرجين منها في الدعوة إلى الله أو في التدريس أو في القضاء أو في غير ذلك، وقد نفع الله بها أيضا نفعا كبيرا. وهكذا جامعة القرى، وهكذا بقية الجامعات حصل بها بحمد الله له كثير وخير عظيم، ونسأل الله أن يكمل لها الخير، وأن يزيل ما في بعضها من النقص، وأن يصلح أحوال القائمين عليها جميعا، وأن يوفقهم في كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يقر أعيننا جميعا بما فيه صلاح الأمة ونجاتهم وسعادتهم في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والقيام بحقه والنصح له ولعباده، وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته والتمسك بها والدعوة إليها وإيثارها على ما سواه. كما أسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يزيدها من فضله، وأن يصلح لها البطانة، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح الأمة وسعادتها في دنياها وأخراها، إنه سميع قريب. ولا يفوتني أيضا أن أخبر إخواني أني من أول من درس في هذا المعهد، كنت في عام 72 مدرسا في هذا المعهد، بعدما انتقلت من القضاء من الخلف إلى هذه المعاهد بدأت في التدريس في هذا المعهد في عام 72، فأنا من أول المدرسين فيه بعد السنة الأولى من عمري. نسأل الله يبارك في هذا المعهد وسائر المعاهد، وأن ينفع بها جميع المسلمين، وأن يوفق القائمين عليها لكل خير، ويصلح لهم الأحوال والنيات، وينفع به العبادة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما حكم تضيف الأسنان في رمضان في المعدون؟ لا بأس في ذلك، تنظيف الأسنان بالمعجون أو غيره لا بأس، لكن مع التحرز من ابتلاع شيء مما يقع من المعجون، يتحرز عن ابتلاع شيء فإن الفم في حكم الظاهر كما يتممض، كذلك يغسل أسنانه بالمعجون أو غيره مع التحرز من ابتلاع شيء من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، عندي نقل من كتابكم جريان الشمس وهبوط الأرض، وقد سمعت من بعض الناس أنكم عجبتم عن ذلك في هبوط الأرض، وإن كان دورانها كما يقول ذلك علماء الهيا، نرجو الإيضاح في ذلك. لا صحة لذلك، فلم أزل على ما قلت من هبوط الأرض وسخونها وجريان الشمس والقمر وكواكب السيارة حول الأرض، وعندي أن القول في دوران الأرض قول لا أساس له من الصحة، ولو كفر قائلون، ولو زعموا أنهم هم المصيبون، فعندي ولم أزل على أنهم مخطئون، وأن الصواب ثبوت الأرض وسكونها وأن الشمس هي الجارية وهكذا القمر وهكذا الكواكب والسيارة كلها جارية حول الأرض، والله جعل الأرض قراما ساكنة هادئة. ومن نبه على ذلك جمع من أئمة الهيئة في الجاهلية الأولى وفي العقول الغابرة القديمة نبهوا على هذا، وهم مختلفون خلافا كثيرا، لكن الذين قالوا بسبب ثبوت الأرض هم المصيبون من الكفار والمسلمين، بعلماء الهيئة كافرهم ومسلمين. المصيب منهم من قال بثبوتها وسكونها، والمخطئ منهم من قال بدورانها. ولكن ليس هذا الخطأ من الكفر، بل هو خطأ ووسيلة إلى خطأ أعظم، وهو أن يقال بثبوت الشمس أو ثبوت القمر. فمن قال بهذا، من قال بثبوت الشمس وأنها لا تجري، هذا هو الكفر، هذا هو الضلال. فتحريمها فيه بسر كثير ومشقة، لأن المسلمين في حاجة إليها. لكن هناك أمور قد تقع للناس تشوش هذه المعاملة وتنفر منها، ولأن بعض الناس يبيع ما لا يملك ثم يشتري اشترى باعها قبل أن يقبضها، وهذا لا يجوز. هذا العمل هو الذي شوش على الناس والذي جرأه على قول بتحريمها، فإن قل من قال بالتحريم لما يرون من سوء المعاملة من بعض الناس. فالواجب على من باع واشترى في هذه المعاملة أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله، فليس له أن يبيع إلا ما كان في ملكه وحوزته، لا يبيع ما عند التجار قبل أن يشتري، لا، اشتراه وحازه ونقله في ملكه فليبعد، ثم الذي اشترى منه لا يبيع أيضا حتى يقبضه حتى يحوزه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ولما جاء حاكم الحساب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني من السلعة فأبيعها ثم أذهب فأشتريها من السوق. قال: لا، لا تنمى ليس عندك. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى النهاية. الواجب على البائع والمشتري، الواجب على البائع لا يبيع إلا بعد ما يحوز السلعة تكون عنده في قبضته، والمشتري كذلك لا يبيعها إذا اشتراها إلا بعد ما يقبضها ويحوز. إذا اشتراها من زيد عنده في بيته في مكانه قد حازها ملكها سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك، إذا كان عنده موجودة مجهوزة تعالى إلى أجل معلوم أو إلى أجال معلوم، ثم المشتري ليس له بيعها أيضا حتى يقبضها ولو تكلف في حملها، يحوزها من محل التاجر إلى السوق العام إلى بيته إلى دكانه. يقول ابن عمر: كنا نضرب في شراء الطعام حتى نحوزها إلى رحاله. في حديث زيد بن ثابت عندما تقدم يقول رسول الله: رسول الله تباع السلع يعم الطعام وغيره، نهار أتباع السلع يبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا يحل سله البيع ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبع إلا بعدما تحوز السلع. تنقل السيارة إلى بيتك إلى دكانك إلى حوشك، تنقل الأكياس من السكر أو الرز أو الفوائد أو غيرها، تنقلها من محل التاجر إلى بيتك إلى السوق العام إلى أي مكان غير محل البايع. فإذا سلمت من هذا فلا حرج في البيع، والله أعلم. نرجو من سماحتكم التوضيح لقول الصحيح استحباب جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة مثل ما تقدم العلم المحمسات في قبلها فيها خلاف من أهل العلم، منهم من قال إنها مختصة بالمريض وكبير السن، وحملوا الأحاديث على أن الرجل ما فعلها إلا بعد كبير السن، وقال آخرون: لا، بل هي سنة مطلقة للصحيح والمريض والشاب والكبير. وهذا هو الصواب، هي سنة مطلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس الذي فعلته هذا لأجل كبير سني، وقال كبير سني فبين له. وصلى الله عليه وسلم 63 في غاية من النشاط والقوة، وقد وقف في حجة الوداع على بعير، وطاف عليه الصلاة والسلام بالكعبة، ووقف للناس يسألونه وزائد من القوة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انما جاء انما جلس بعدما ضعف او عجز. من قال هذا فعليه الدليل. ثم وقال في ثم ان مالك بن حويرث في روايته راى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يكثر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري. والمسند الاولى والثالثه هذا المسند يعني بعد الاولى وبعد الثالثه والرباعيه. وهكذا قال ابو محمد السائلي في جماعه من الصحابه 10 من الصحابه ذكر فيهم اسم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من ذلك جلسه الاستراحه ولم يقولوا ان هذا في حال الكبار والعجز. والصواب انها سنه لكنها خفيفه جلسه خفيفه مستحبه من فعلها فهو حسن ومن تركها فلا حرج. لان جاء في بعض الاحاديث انه ترك عليه الصلاه والسلام. فالحاصل انها سنه مستحبه للشاب والشيخ والمريض وغيره. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من قال إن القرآن الكريم من التراث؟ هذه عبارة مذبحة له إذا أراد أنه مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من تراث الدين مما في أبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فالعلم كله من التراث والقرآن من التراث بهذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فترك فينا كتاب الله. وقال في حاجة الوداع إني تارك فيكم ما لن تضلوا إذا أحصنتم كتاب الله. فإذا أرد بهذا أنه تركه فينا ألفه فينا لنرجع إليه ونأمل به هو تراث. وأما إن أراد شيئا آخر مما يوجب الاجتهاد في كتاب الله وسنة رسوله فهذا لا يجوز. لكن ليس إلا الله. فالعلم من تراث الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة من تراث مما خلفه لنا عليه الصلاة والسلام وإن أمر باتباع وتمسك به. نعم. فضيلة الشيخ مشروعة إعانة الراغب الزواج أن يستمر أم لا وما هو؟ مستمرة لكنها بالنسبة إلى المحتاجين قليلة لأن الوارد ليس بالكثير من زكاة المسلمين ومن سعاداتهم والمشروع مستمر الحمد لله كلما تجمع عند الجهات المسؤولة وغالب محكمة الله والأمشحة كل ما تيمم فيه توزع. ولكن الراغبين كثيرون المحتاجون لا يخفى أنهم كثيرون من الحاضرة والبادية من جميع السعوديين والسعوديين فقط. وشروطه خمسة. الشرط الأول أن يكون الزوج والزوجة سعوديين. الشرط الثاني أن يثبت عند المحكمة حاجة عزم عن الزواج. الشرط الثالث أن يتم العقد قبل الدخول بمرأة أو يثبت أنه استدان لذلك ولو بعد الدخول أنه استدان لذلك وأن الدين لعليه بسبب الزواج فإنه يعطى الإعانة يعطى الأقل إما الإعانة وإما الدين الذي عليه إذا كان أقل من الإعانة. والرابع أن يكون هذا أول زواج أو قد تزوج وماتت زوجته أو أصابها من المرض ما هو بحكم الموت جعلها بحكم الموت هذا يساعد. أما المطلق فلا يساعد. الخامس أن يثبت أنه محافظ على الصلاة في الجماعة وجود محافظة على الصلاة في الجماعة من طريق إمام مسجد الذي في حرم تصديق المحكمة أنه هذا الصلوات في الجماعة هذه خمسة شروط إذا توافرت تعطى 25,000 على حسب التسجيل. يبدأ بالأول فالأول على حسب التعليق الصف من المحكمة يبدأ بالأول فالأول ولا يقدم أحد على أحد مهما كان الحال إلا بالتعليق بتقديم التعليق. كل واحد يقدم بحسب تاريخ الصف الذي بيده الأول فالأول فقط سواء كان حضريا او بدويا. نعم. احسن الله اليكم. ما راي فضيلتكم لقد قام ائمه المساجد في الاونه الاخيره باغلاق مكبرات الصوت وعلتهم في ذلك فتوى من فضيلتكم؟ هذا جاءت شكايات من الناس واقتراحات من جماعة من المشايخ واستفتاء من إدارة الحج والأوقات ودرس الليلة الدائمة لدينا وصدر فتوى بإغلاق مكبرات وقت الصلاة. أما وقت الأذان والإقامة والدروس والعظة والخطب فلا تغلق، ولكن وقت الصلاة فقط، لأن في الشكاوى أن يحصل تلبيس بين المساجد، لأن كثير منها متقارب يحصل التلبيس بينهم والأذى والمشقة على المأمومين سيسمعون قراءة هذا وقراءة هذا فيلتبس عليهم بعض الأمور. هذا هو السبب. ثم وردنا شكايات ضد الشكايات الأولى، فلا بد من إعادة النظر الموضوع إن شاء الله، لا بد من إعادة النظر الموضوع، ويمكن أن يعاد الموضوع لأن يكون هذا فقط المساجد المتقاربة جدا دون المساجد المتباعدة، أو يعاد بخفض الصوت وتخفيض السماعات والقراءة تخفيضا يحصل به عدم التشويش. هذا محل النظر، يعاد النظر إلى إن شاء الله. نعم. آخر سؤال، ما حكم من يتساهل بنبل الماء معه إلى البرية ويرى الاكتفاء بالتيمم؟ أرجو إيضاح ذلك. لا نعلم ما يدل على وجود النقل، ولم يثبت عندنا أن الرسول كان ينقل الماء من محطة إلى محطة، وذلك على حسب التيسير. إن نقل الماء معه تيسر هذا طيب، وإلا فلا أعلم بالدليل ما يجب نقل الماء. إذا جاء وقت الصلاة وهو في السفر وعنده الماء لزمه الوضوء والغسل من الجنابة إذا كان جنوبا، وإن لم يجد الماء تيمم والحمد لله لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صيام طيبا. ولا يخفى أن نقل الماء بحرج كثير، ولا سيما عند طول المسافة وكثرة من في السيارة. المقصود أن إلزام الناس بنقل الماء يحتاج إلى دليل بما فيه من الصعوبة، لكن إذا تيسر نقله فهذا خير كثير وطيب، ولكن لا أعلم دليل على وجوب النقل. فإن تيسر ذلك هو طيب حسن، وإن لم يتيسر وليس معه ماء إن أمر الصلاة وبعيد عن الماء تيمم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.